المستجاب قدر الله. أمان. وما عنده علم يعني ما دارس هذا الشيء عن طريق عليه قدر الله، إلا أنه من جهة ولو كان دارس، ولو كان دارس هذا عمل لا الشخص تعرفه ولا سمعت عنه ويبس ولا ما عرفت اسمه، اسمه ما عرفت أبو طلال لا لا لا لا لا هذا مش احنا المثال لا هذا هو عنده خبرة بالديسك عنده خبرة بالديسك وهذا طريقته أنا أعرفها لأن الوالد رحمة الله عليه قبل وفاته طبعا هو كان معه ديسك قديم فوصفوا لي الرجل فرحت أنا عنده على بيت هذا اللي فيه في جبل سويلح هذا من جهة لا من تقادة ألبا هاوس فرحت أنا جبته الرجل هذا ما عنده مساج ولا إشي هذا في عنده يعني حتى هو ما بكشف إلا إذا دعت الضرورة ما بكشف إلا إذا رجل عنده تقوى يعني ولا عنده لا بمسج ولا إشي نعم يعني اللسان ما بكشف عليه فبيجي يعني انا حتى شفته مع الوالد ما كشف على الوالد يعني حتى الوالد بس حط يعني خلى من فوق الملابس الداخليه صار يضغط على المواطن اللي يمكن يكون فيها الم فلما يصل الى نقطه معينه بقول هنا لا لا فبيعمل حركه هيك باصبعه هيك بشغل كثير يعني زي الضغط هيك ضغط مش مساج مساج وبعدين بيمسك الرجل الرجلين بيعمل حركة هيك ما بعرف كيف تلوي القدم الرجل لي بعد ما يدخل الساق بدخلها بضمها للفخذ وبيعمل حركة هيك بيعمل حركة سريعة هذا كل اللي بيعمله يعني أبو يمكن كل المثل بتستغرق منه عشر دقائق ولا كثير دارس قسمه في الظاهر هذه النادي كانها ليست مختصه بهذا هو في واحد اخر في الزرقاء كان حكالي عنه ابو احمد ابو ليلى لانه امه ايضا تشكو من هذا هذا الشيخ من الصادق في الازرق في الازرق أيوة. في للزرقاء هذا الشاشاني هذا لا ابو منير هذا هو اللي بيعنيه هذاك رجل شاشاني تعلمها تعلمها من واحد عراقي العراقي هذا العراقي شغلته عجيبة وغريبة عنده عصا قصيرة هيك بحطها على موضع الألم وبعدين زوجته تعمل بكلها شد الرجل لما يعني بيأذن لها بعد الضرب كلها يعني دقيقتين كلها مش أكثر ولا أقل هذا سريع جدا يعني هذا تعلم منه هذا الرجل ولا بيقولوا انه استفادوا بعضهم عليه النساء إلى أطباء أخر الزمان ولا لا؟ بالضرورة لا لا ما في أنا بس أنا زي ما حكى الأخ جمال يعني الصورة اللي منقولها للأخ جمال هي مبالغة ليش ذكرت اسمه؟ لا رجل طيب تعالج النساء عند الرجال يجوز في حدود الضرورة والضرورة تقدر بقدرها من تفاصيل الضرورة تقدر بقدرها انه لا يوجد امرأة تعالج هذه المريضة ففي هذه الحالة تضطر الى ان تذهب الى رجل ثم هذا الرجل حينما يعالجها أيضا يعالجها في حدود الضرورة. مثلا وهذا أمر واقع جدا، هو يريد أن يضربها إبرة في فخذها، مش ضروري بقى تيجي تكشف عن ساقها وعن كل فخذها مشان منطقة صغيرة جدا، وإنما تحتاج بتضيق دائرة الكشف، لأن هذا من معاني إيش؟ الضرورة تقدر بقدرها. وهكذا كذلك مثلا فيما كنا آنفا أن هذه مع وجع الدسك، هذا طيب مش ضروري هو يجي الشف عنه مثل ما يجي الشف من فوق إيش السياق، لكن إن كان ما بيحصل الفائدة المرجوة من هذه المعالجة إلا بالكشف، تمام يكون الكشف في حدود الموطن الذي يرى هذا المعالج أنه لا بد من أن يضع إصبعه في هذا المكان. وهذه في منتهى الدقة يعني هذه الأحكام، ونادر جدا أن تجد رجلا طبيبا سواء كان طبيبا